السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. وبعد، أحبتي الأكارم، فقد سبق معنا في الهمستين الماضيتين المباركتين بإذن الله تعالى كلمة عظيمة رائعة شائعة ذائعة ماتعة للعلامة ابن القيم عليه سحائب الرحمات، فقد ذكر عليه رحمة الله أن الشيطان ينال نصيبه من ابن آدم من ستة أبواب، وذكرها رحمه الله تعالى. بدأنا بالأبواب الثلاثة. ذكر رحمه الله تعالى فضول الكلام، وفضول الطعام، وفضول مخالطة الناس. بقي أن نتكلم عن الثلاثة الباقيات بتوفيق من رب الأرض والسماوات، فأعيروني القلوب والأسماع يا رعاكم الله. معاشر أكارم، من الأبواب الخطيرة التي يتسلل منها الشيطان الرجيم إلى ابن آدم فضول النظر. إي والله، فضول النظر، أن نستعمل هذا النظر فيما حرمه المولى تبارك وتعالى. معاشر الأفاضل، النظر في الحقيقة نعمة عظيمة من نعم الله تبارك وتعالى علينا وعلى الناس. النظر نعمة، أن تنظر في المصحف نعمة، أن تنظر في الكتب النافعة نعمة، أن تقرأ ما ينفعك نعمة ببصرك وعينيك نعمة، أن تنظر إلى أولادك إلى والديك إلى أحبابك إلى أهلك نعمة من نعم الله تبارك وتعالى، أن تنظر في مصير الهالكين، قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين، هذه أيضا هذا النظر نعمة، أن تنظر في هذا الكون الفسيح في كتاب الكون المفتوح كما يقولون نعمة، تأمل في نبات الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك، عيون من لجين شاخصات بأبصار هي الذهب السبيك، على قصب الزبرجد شاهدات بأن الله ليس له شريك، فنعم الله عز وجل كثيرة، واستعمال هذا النظر فيما أحله الله تبارك وتعالى نعمة، وأي نعمة. لكن الفضول لا يليق بنا معاشر الأكارم أن نستعمل هذا البصر، أن نستعمل هذه النعمة فيما حرمه ربنا ومولانا سبحانه وتعالى، فهذا هو المضر حقا دينا ودنيا. معاشر الأفاضل، نعم، أن ننظر إلى ما حرمه الله تبارك وتعالى فهذا باب خطير للغاية، بل قد ذكر ابن القيم رحمه الله وهو يتكلم عن الأبواب الستة، قال وأخطر الأبواب على الإطلاق فضول الكلام وفضول النظر، وكثير من المعاصي إنما تنتج من فضول الكلام وفضول النظر عياذا بالله تبارك وتعالى. فهذا النظر سهم مسموم إي والله من سهام إبليس عليه لعائن الله، إذا أصابك في قلبك أفسد عليك قلبك، وربما أفسد عليك دينك، وأفسد عليك بالتالي حياتك، ولربما أفسد على العبد دنياه وآخرته عياذا بالله تبارك وتعالى من كل سوء. ولذلك فإن ربنا تبارك وتعالى قال في محكم التنزيل قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، ثم قال بعد ذلك وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. إي والله، ثبت عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا علي لا تتبع النظرة النظرة فإن لك الأولى وليست لك الآخرة، لا تتبع النظرة النظرة، تشوف الأولى خطأ ما فيش مشكل، مثل الحديث الآخر حديث جرير رضي الله عنه لما سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن نظرة الفجاءة، نظرة فيما حرمه الله فجأة لا تقصدها، ما عندكش إثم، ليس عليك إثم وليس عليك حرج، لكن ينبغي، ماذا قال له عليه الصلاة والسلام؟ اصرف بصرك، قال فأمرني أن أصرف بصري فإن لك الأولى وليست لك الآخرة، كما قال عليه الصلاة والسلام لعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. كل الحوادث مبداها من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشرر، كم نظرة فعلت في قلب صاحبها فعل السهام بلا قوس ولا وتر، والمرء ما دام ذا عين يقلبها في أعين الغير موقوف على خطر، يسر نظره ما ضر خاطره لا مرحبا بسرور عاد بالضرر، وبالعكس فإن الإنسان إذا حفظ بصره مما حرم الله تبارك وتعالى من أن ينظر إلى شيء من مساخط الباري سبحانه وتعالى، فإنه يجد في قلبه لذة عظيمة عظيمة عظيمة، يجد نفسه مرتاحة للغاية بفضل الله تعالى، يجد نشاطا، يجد شجاعة، يجد أشياء كثيرة من المنافع الدينية والدنيوية بفضل الله تبارك وتعالى. إذن احذروا فضول النظر حفظكم المولى سبحانه وتعالى. بعد فضول النظر قال رحمه الله تعالى بعد فضول النظر قال فضول الاستماع. فضول الاستماع أن تستمع إلى أشياء ربما أضرت بك. نعم الاستماع هذه في حد ذاتها نعمة، أن تستمع إلى كلام الله تبارك وتعالى ما أجملها وما أشرفها من نعمة. والنبي صلى الله عليه وسلم الذي أنزل عليه القرآن العظيم كان يحب أن يسمع القرآن من الناس، حتى إنه طلب من عبد الله بن مسعود ابن أم عبد رضي الله عنه يوما أن يقرأ عليه القرآن، فتعجب عبد الله فقال يا رسول الله أقرأه عليك وعليك أنزل؟ قال اقرأ فإني أحب أن أسمعه من غيري، فإني أحب أن أسمعه من غيري. إذن أن تستمع إلى كلام الله تبارك وتعالى هذه نعمة، وأي نعمة أن تستمع إلى كلام أهلك، إلى كلام أحبابك، إلى كلام أولادك، فهذا أيضا نعمة من النعم بفضل الله تعالى، أن تستمع إلى كلام العلماء، إلى كلام الحكماء، إلى كلام الفضلاء النصحة الفضلاء، فهذا كله بارك الله فيكم من نعم الله عز وجل، ونعم الله تبارك وتعالى كثيرة جدا بفضله تبارك وتعالى ومنه وكرمه. لكن أن تستعمل هذه الجارحة وأن تسخر هذه النعمة في معصية المنعم تبارك وتعالى، فهذا والله لا يليق بإنسان شهم كريم، كأن تستمع إلى الغيبة، إلى النميمة، إلى الكذب، إلى السخرية بعباد الله بالمؤمنين والمؤمنات، إلى الاستهزاء بدين الله تبارك وتعالى، إلى الكلام الفاحش، إلى السب، إلى الشتم، إلى الكفر بالله العظيم سبحانه وتعالى، إلى الإلحاد في آيات ربنا تبارك وتعالى، أن تستمع إلى الغناء الماجن، أن تستمع إلى الكلمات النابية، أن تستمع إلى الحديث الذي لا قيمة له، هذا كله لا يليق بك، ولا يليق أن تسخر هذه النعمة في مثل هذه الأشياء وفي مثل هذه التفاهات والسفالات والوقاحات عياذا بالله تعالى من كل سوء. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. بمثل هذا أمرنا ربنا وخالقنا ومولانا سبحانه وتعالى. إذن لنحذر من فضول الاستماع، كأن نستمع أيضا إلى حديث أناس يتكلمون نستمع خفية وهم ليسوا راضين بهذا الاستماع. قال عليه الصلاة والسلام من استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون صب في أذنه الآنك يوم القيامة. والآنك هو الرصاص المذاب عقوبة له، هذه إحدى العقوبات، لأنه كان يتجسس وكان يتنصت على كلام أناس لا يرضون بمثل هذا الصنيع. معاشر الأكارم، الحاصل أن هذه نعمة لا ينبغي أن نستعملها فيما يغضب المولى سبحانه وتعالى. أخيرا من هذه الأبواب الستة فضول المنام، أي فضول النوم، مع أن النوم نعمة خاصة إذا كان بعد إجهاد وبعد مشقة وبعد تهب. الراحة نعمة عظيمة إذا كانت بعد إرهاق. النوم إذا كان في حال الخوف فهو أمان من الله تبارك وتعالى، أمانة نعاسا كما قال ربنا ومولانا سبحانه وتعالى، وهكذا. فالأصل أن النوم أيضا نعمة من نعم الله عز وجل، لكن الفضول منه ليس بمستساغ بالنسبة لنا معاشر الأكارم، فإنه مضر دينا ودنيا. النوم الكثير يضر الجسد تاعك، يضر القلب تاعك، يضرك في الدنيا، يبعد عنك مشاريع، يبعد عنك أعمالا إلى آخره، ثم يضر قلبك ويضر نفسك ويضرك في آخرتك، يفوت عليك مصالح دنيوية وأخروية، يفوت عليك بعض الصلوات، يفوت عليك مجالس العلم، يفوت عليك خيرات كثيرة، وهذا أمر معروف معاشر الأكارم. إذن لقد نصح ابن القيم رحمه الله تعالى، والله نصحنا نصيحة بالغة يوم حذرنا من مداخل الشيطان، وبين أن إبليس عليه لعائن الله إلى يوم الدين ينال نصيبه من ابن آدم من هذه الأبواب الستة، وقد فصلناها بعض التفصيل. نسأله تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن يسخر نعمه في طاعته وفيما يرضيه سبحانه وتعالى، فإذا فعلنا ذلك فإننا سنسعد دنيا ونسعد في الأخرى بإذن الله سبحانه وتعالى. والله الموفق لا رب سواه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.